المبتدئين المتحابين فيا والمتجانسين فيا والمتزاحمين واعبد الله خير من افضل من يتداوى يقطع من المسافات يدوب اخوانه في الناس. والشيخ عبد الرحمن انا اوصي الاخوه باهتمام عمر، ما حبيتش اتكلم في وجودي لان هو لا يحب ذلك يعني، لكن هو الشيخ ربنا يحفظه غاية في الإتقان يعني، حسبه كذلك يعني فقه وصول فقه الحنبلي، وعلى عينكم هو الحنبلة بيزور الشافعية في شيء. الشيخ جزاه الله خير من القلة المثقلة الذين يغفل عنهم كثير من الإخوة. الشيخ في برج العرب وعضو في مجلس الشورى دعوة، وغاية في الإتقان سيما في مذهب الحنابلة أصول المفروع استحضار روايات الإمام أحمد، و قدرة على قراءة المطولات، وإن شاء الله يعني من القلة اللي دايسين المغني دايسين يعني ذكر لي مرة إن هو أحد الإخوة، بعض الإخوة كانوا عايزين يدرسوا معاه الفقه الحنبلي، فهو بيقول كلام عادل يعني، هو حتى لم يرويها كرواية مستقلة، لبس الكلام لكن هي استوقفتني يعني، فبيقول لي فحبيت أختبر همتهم فقرأت معاهم من كثير، فوجدتهم إن شاء الله ثابتين ومواظبين على الدرس، فبدأت معاهم في الفقه الحنبلي. إن شاء الله يشرفنا في مرة كده في ندوة مستقلة عشان الإخوة تستفيد وتعرف قدرها. هيثم الشاذلي فين؟ هيثم الشاذلي موجود؟ هيثم الشاذلي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال القاضي أبو شجاع رحمه الله وسلمها قبل الدخول فيها شيئان، الأذان والإقامة. بعد ما نتكلم عن أركان الصلاة قلنا إن الشافعية لا يفرقون بين الأركان وبين الواجبات، الركن عندهم هو الفرض هو الواجب فيما يتعلق بالأحكام والصلاة، يقسمون الصلاة إلى أركان وسنن وهيئات، أركان وسنن وهيئات. قال سننها قبل الدخول فيها شيئان الأذان والإقامة، سنن الصلاة قبل الدخول فيها الأذان والإقامة. أما الأذان فالاتباع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الخويرث إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فأمرهم بالأذان عند الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ المؤذنين ومنشأ الأذان رؤيا رآها عبد الله ابن زيد بن عبد ربه، رأى في المنام أن رجلا مر عليه بناقوس فأراد أن يشتريه منه، فقال ما تريد من هذا الناقوس؟ فقال ننادي به على الصلاة، فقال ألا أخبرك بخير من ذلك؟ فلقنه الأذان فذهب عبد الله بن زيد بعدما استيقظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله وأخبره بهذه الرؤيا. وفي نفس الوقت جاء عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مثله، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها رؤيا حق، ثم قال له اذهب فاقرأه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فكان هذا منشأ الأذان، ليس الرؤيا وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ ما رآه الصحابي أو الصحابية في هذه الرؤيا نداء بعد ذلك على الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالك بن حويرث، قال فليؤذن لكم أحدكم. وهذا أمر، هذا فعل أمر، وفعل الأمر المطلق يفيد الوجوب، لكن دلت الصوارف على أن هذا الأمر لا يفيد الوجوب وأنه ليس للوجوب وإنما هو للنهي. من هذه الصوارف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الرجل وفيها في صلاته الصلاة لم يأمره بالأذان، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحج بين الصلاتين بأذان وإقامتين، فلم يؤذن لكل صلاة وإنما اكتفى بأذان واحد وإقامتين، فدل ذلك على أن الأمر بالأذان ليس على الوجوب، أنه لا يجب على كل من صلى صلاة فرض أن يؤذن لها وإن كان هذا مشروعا بل ومستحب. في هذا الحديث فائدة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. العلماء مختلفون في مسألة أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، والجمهور على أن الأذان أفضل من الإمامة، وهذا ما اختاره ابن تيمية رحمه الله ونصره النووي وغيره، إن الأذان أفضل من الإمامة، حتى ذهب البعض إلى أن مؤذن الجمعة أفضل من خطيب الجمعة في الفضل، أن الأذان أفضل من أذان الجمعة أفضل من خطبة الجمعة. استدلوا بالأدلة المتوفرة التي جاءت بفضل الأذان، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوما القيامة. فالأذان وردت فيه أحاديث تدل على فضله، بينما لم يرد في الحث على الإمامة حديث واحد، لا يوجد حديث يتكلم عن الحث على الإمامة أو فضل الإمامة أو أجر الأئمة. والعلماء حين نظروا في ذلك وجدوا أن الفضل إنما ذكر في الأذان ولم يذكر فيه الإمامة، فذهب أكثرهم أو الجمهور إلى أن الأذان أفضل من الإمامة، وذهب البعض إلى أن الإمامة أفضل لأنها كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم وظيفة خلفائه من بعده، وربما لم يرد حث على الإمامة لحكمة، وهي أن الناس ربما يزهدون في الأذان لما يترتب عليه أو لما يستلزمه أمر الأذان من مشقة وتحري للوقت ومتابعة دقيقة للوقت ولما يترتب على الأذان من أمانة ومسؤولية. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن، فأمر الأذان فيه كلفة، المؤذن لابد أن يراقب الوقت أن يتحراه بدقة، ولو أخطأ يلام، ربما يترتب على خطأه أحكام كفطر البعض مثلا في غير وقت الفطر إلى آخره، فربما يزهد الناس في الأذان. أما الإمامة فهي صدارة، والنفوس مشبولة على حب الصدارة والتصدر، وهي شهوة من الشهوات التي تكسر الظهور، ويعني يحرص عليها رجال أشد ما يكون يعني حرصهم على الصدارة والتصدر والأمور التي فيها شهرة فيها تصدر. فلما كان هذا حال الإمامة اكتفى الشرع بميل النفوس إليها ها ولم يذكر ويورد فضلا أو ميزة لها لئلا يتخذ ذلك ذريعة وتكئة ومبرر لمن يتشاحون ومن يتدافعون إلى الإمامة. يعني حتى لا يعني يتدافع الناس إلى الإمامة فيقال لهم لما هذا التدافع؟ من أجل التصدر والرياسة تذكرون لفضلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا وأجل وكذا وفضل وكذا، واضح؟ فاكتفى الشرع بإيه؟ بالدافع الفطري أو المركوز في النفوس، وحث على الأذان هذا الحث الشديد. لكن من جهة الفضل بلا شك الله سبحانه وتعالى يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الأفضل، ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإمامة ولم تكن الأذان، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن. هناك حديث في صحيح الترمذي أنه أذن لكنه محمول على أنه أمر بلال بالأذان، وهذه بعض رواياته. فلو كان الأذان أفضل من الإمامة لحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله ولو أحيانا، ولو كان الأذان أفضل من الإمامة لفعله أبو بكر أحيانا ولفعله عمر أحيانا، لكن كانت وظيفتهم الإمامة ولم تكن الأذان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشير إلى أن فضل الإمامة أكبر من فضل الأذان، فقال فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. وهذا فيه إشارة واضحة على أن الإمامة أفضل، لأنه جعل الأذان في الآحاد واشترط في الإمامة شرطا زائدا، جعل الأذان في الآحاد، فليؤذن لكم أحدكم أي واحد فيكم. لكن لما تكلم عن الإمامة اختار لها، قال وليهمكم أكبركم. وأيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي لأحد بالإمامة ويأمر الناس من بعده باتخاذ إمام، أمرهم بمن؟ بأفضلهم، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. واشترط الإمامة شروط زائدة، بينما قال يؤذن لكم أحد. شيخ الوقت في السن ولا يعني الحديث ده بيتكلم عن السن، انما احاديث اخرى تكلمت عن يعني ام الناس اقراهم من كتاب الله الى اخره. قال سننها قبل الدخول فيها شيئان، الاذان والاقامه. قلنا الاذان امر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لكن الصارف الاحاديث التي ذكرناها وغيرها. صيغه الاذان معروفه، الصيغة التي وردت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا أذان بلال. وهناك أذان أبي محذورة، وأذان أبي محذورة يقول فيه المؤذن قبل أن يظهر بالشهادتين يتلو الشهادتين سرا، ثم بعد ذلك يظهر بالشهادتين. والمقدم عند الشافعية أذان أبي محذورة لأنه آخر الأذانين، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة بفتح مكة، فهذا في آخر الأمرين. وبعضهم رجح أذان بلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا بعد هذه الواقعة رجع إلى المدينة، وكان بلال يؤذن فيها بأذانه المعتاد. ف يعني لا يصح أن نقول أن أذان أبي محذورة هو آخر الأمرين، ولكن يصح أن نقول أن فيه زيادة ذكر، وما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا وفضلا. واضح؟ أبي محذورة قبل ما تنطق بحيه هي الصيغة، لكن قبل ما تظهر بالشهادتين تتلوهم في سر، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تظهر بالشهادتين. ده أذان أبي محذورة، الشهادتين فقط، التسويب. واضح؟ فده يعني ده الأذان الترجيع. نعم ترجيع مش تسويب. ده الأذان المستحب أو الأكثر استحبابا عند الشافعية، وإن كان العلماء متفقون على أن كلا الأذانين جائز ومستحب ومسنون سنهما النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. قال والإقامة، الإقامة التي هي بعد الأذان، ويطلق عليها أيضا في الشرع الأذان، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين صلاة، يعني ما بين كل أذان وإقامة، وصيغتها معروفة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. والإقامة كذلك مندوبة مستحبة غير واجبة. قال سننها قبل دخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. الأذان مستحب للرجال ولا يستحب للمرأة أن تؤذن، فإن أذنت فأسمعت نفسها فلا بأس، لكن لا، الأذان ليس من عمل النساء، ليس من عمل النساء. قال وبعد الدخول فيها شيئا، وبعد الدخول فيها شيئا: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. تكلم هنا عن سنن الصلاة بعد الدخول فيها، وهذه يسميها الشافعية أبعاد، والأبعاد عند الشافعية هي التي تجبر بسبوب السهو عند تركها سهوا ونسيان. قال سننها قبل بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر. هذه عند الشافعية تسمى أبعاد، والأبعاد عند الشافعية تجبر عند تركها بسجود سهو. وسيأتي الكلام على سجود سهو في الكرسي إن شاء الله. نعم شيخ. سؤال عن الأبعاد. بسأل حضرتك عن الأبعاد يعني. بلى. بسأل فيها هي في الكرسي الثانية. تجبر بسجود سهو بخلاف بقية السنن وبخلاف الأركان. الأركان لا تجبر بسجود السهو، وكذلك بقية السنن التي يسميها الشافعية هيئات، هذه أيضا لا يترتب على تركها سهوا ونسيانا سجود السهو. قال التشهد الأول: أما مشروعية التشهد الأول فمعلوم متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة صفاته أنه كان يجلس للتحيات للتشهد الأول في نصف صلاته بعد ركعتين من الثلاثية والرباعية. وأما الدليل على أن هذا التشهد ليس واجبا، ليس ركنا ولا واجبا، الاثنان عند الشافعية بمعنى واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا ثم جبره بسجود سهو، ولو كان التشهد الأول ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به ولا تحصل الصلاة إلا به لما جبر بسجود السهو. حديث عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني عليه جلوس التشهد الأول، فلما أتم صلاته سجد سجدتين، فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. لو كان التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة فرض فيها لما جبر بسجود سهو. والقائلين بالتفرقة بين الركن وبين الواجب لم يعني يأتوا بدليل ناصع يدل على ان هناك فارق في الصلاة بين الركن وبين الواجب. الأصل ان الركن فرض وواجب، والفرض والركن اذا قلنا انهم بمعنى واحد فالركن لا تتم ماهية شيء الا به. والواجبات، القاعدة في الواجبات أنها إذا تركت نسيانا أو سهوا أنها لا تصح، هذه قاعدة في الواجبات. إذا تأملت واستقرأت الشرع تجدها مضطربة، الواجبات لا تسقط بالسهو ولا النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وإذا ترك الإنسان ركعة ناسيا وجب عليه أن يأتي بها، إذا ترك الفاتحة ناسيا لم تحسب الركعة، وجب عليه أن يقرأ، أن يأتي بركعة ويقرأ فيها الفاتحة. إذا ترك سجدة ناسيا لا تجبر بسجود السهو. فقائلين بأن هناك واجب يسقط إذا ترك نسيانا لم يأتوا بدليل صريح على هذه المسألة. فالأصل أن ما جاز جبره بسجود السهو وصحة الصلاة مع تركه أنه ليس بواجب. قال وسمعها بعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوط في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. أما القنوط في الصبح فاستدلوا عليه على سنيته بأدلة عدة، وهو سنة عند الشافعية والمالكية. هذا خلاف بينهم في محل القنوط، فالمالكية يقنطون في الصبح قبل الركوع والشافعية يقنطون بعد الركوع. الشافعية يقنطون في الصبح بعد الركوع والمالكية قبل الركوع. استدلوا على سنية قنوط الصبح بأدلة منها حديث أنس المشهور: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوط الصبح حتى فارق، أو قنوط الصبح حتى فارق الدنيا. ومنها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه يدعو، رفع يديه يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت. وهذا حديث في سنن البيهقي والبيهقي وغيره. حديث قنوط الصبح هذه بعض الاحاديث التي استدل بها الشافعية. مسألة قنوط الصبح من المسائل اللي الاخوة لما بتسمعها بايه؟ بتنشئ. انت هتقول لنا بقى قنوط الصبح بقى سنة دي احنا متربيين على ان هي ايه؟ بدعة. هي بدعة مش كده؟ طول عمرنا نعرف كده. طول عمرنا نعرف كده. تأتينا بدين جديد انت. طيب بالنسبة لقنوط الصبح مذهب الشافعية والمالكية كما قلنا سنية. وأما أحمد رحمه الله فيرى أنه ليس بسنة. وأما الحنفية فلا يرون القنوت رأسا لا في الصبح ولا في النوازل، ويقولون أن هذا القنوت كله بدعة. واضح؟ هنستبعد مذهب الحنفية لأنه يرى القنوت أصلا في الصبح وفي النوازل بدعة. بقي لنا مذهب السادة الحنابلة. الحنابلة رضي الله عنهم وارضاهم يرون المسألة الخلافية خلاف معتبر وليست من مسائل الإنكار. هذا ابن القيم رحمه الله الحنبلي السلفي، سلفي ولا لا؟ سلفي لا مش السكندري، الحنبلي السلفي رضي الله عنه وارضاه سيد من سادات أهل السنة ومن سادات السلفية. يقول في زاد المعاد حين تكلم عن قنوط الصبح وعرض أدلة كل قول من الأقوال: قل لا نقول أنه سنة ولا نقول أنه بدعة ولا نبدع من فعله ولا نكره الصلاة خلفه. إيه؟ من قول بتاعنا ده جميع يا شيخ. ده ابن القيم يقول كده، يقول لا نقول أنه سنة ولا نقول أنه بدعة ولا نبدع من فعله ولا نكره الصلاة خلفه، بل نقول فعله سنة وتركه سنة، والخلاف فيه كالخلاف بين أنواع التشهدات أيها أفضل، وبين أنواع الإحرام التمتع والقران والإفراد أيها أفضل. ده اسم خلاف إيه؟ خلاف تنوع. خلاف تنوع. فمسألة الخلاف في قنوط الصبح التبديع فيها إغراق في مسألة التبديع، تنطع شديد أقولها كل المخالفين على العين والرأس في ذواتهم وأشخاصهم. إنما هذا القول كيف تبدع فعلا من يقول أنه سنة يستدل بأدلة سنية أدلة حديثية منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنده صحة الاستدلال بها، عند حديث مختلف في إسناده أنا أرى صحته، يبقى مقتضى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإيه؟ بيقنط في الصبح. أنا لما أفعل هذا الفعل تسننا أبقى واقع في بدعة؟ لان انت تضاعف الحديث. طب انا ممكن اطلب عليك الاستدلال واقول لك انت تبدع فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت مبتدع. صح؟ اذا انت هتبدعني مع كوني اصحح الحديث يبقى انا ممكن واخذك ايضا بفهمي ومذهبي واقول لك ايه؟ ده انت اللي بتبدع فعل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل. مش كده؟ على فكره انا قديم الله ان قرون الصبح ليس سنه. وانه لم يثبت. لكن انا اتكلم مصاف. عشان اداب الخلاف وفقه الخلاف الاخوه بتدرسها نظري وبعدين تيجي على ارض الواقع مفيش حاجه اسمها فقه الخلاف. في سيوف مرفوعه على المختلفين. الان انت تصحح الحديث وانا اضعفه. حديث صلاه التسابيح انت تصححه وانا ضعيف. المفترض انت تسال يوم القيامه عن اعتقادك ولا عن اعتقادي؟ انت تعتقد انها سنه وان النبي صلى الله عليه وسلم علمها العباس فتفعلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز لي ان انا ابدعك؟ لو جاز لي ان ابدعك لان انا ارى الحديث ضعيف لجاز لك انت ايضا ان تحاسبني باعتقادك لا باعتقادي وتقول لي انت تبدع فعلا امر به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت المبتدع. مش كده؟ فالمساله ان انت مفترض لما ترد على المخالف ترد عليه بناء على اصوله هو يرى صحه الحديث فكيف تبدعه؟ ده هو متبع الحديث. واضح؟ بخلاف لو انشا فعلا او عباده ليس لها اصل بالمرء او حديثها موضوع او شديد الضعف لم يقل احد بصحته انما حديث اختلف المحدثون في صحته اختلف اهل السنه في الارض به وتركه ومساله فيها ادله متشابهه وتحتاج الى فصل. هذه المسائل ليست من مسائل التبديع اصلا. ليست من مسائل التبديع. لا تدخل في مسائل التبديع. واضح؟ احمد نفس قال لي بدعه احمد فين يا حبيبي؟ أسمعها من الشيخ اسمه مين الشيخ؟ سعيد. أحمد نص عن إيه بدعة؟ يعني عندي بدعة. ما هذا النص ده بقى إيه؟ عشان نشوف المقيم خلفه زي. شيخنا في حديث في ممارسة الدين بس أنا مش فاكر اسم الراوي اللي مع كون خلي بالك مع كون أحمد لو ثبت عنه النقل يعني مع كونه يقول عندي بدعة اختلف إن هي بدعة مطلقة. عندي كده. زي ما اقول انا عندي هذه الصلاه باطله لكن على مذهبك انت صحيح. لو ان رجلا مس امراه ثم صلى عندي مس امراه من نواقض الوضوء مثلا وعنده مس امراه ليس من نواقض الوضوء يبقى عندي الصلاه دي عنده هو لكن انا انكر عليه اقول له عيد الصلاه. ما الفقه خلاف فيه الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. واضح؟ بس هو قال كده ما اعرفش انا اول مره اسمع هذا لكن لو ثبت معناه زي ما قلت لك انما تبديع وانكار وكراهه الصلاه والنهي عن الصلاه خلف من يقنط واشعال المساجد وعمل الفتن. لا شيخ هو هذا كلام كلامش بطل. كان ان هو بيقول انا بعتقد ان ده الحق واعتقد ان القول الثاني ده يعتبر بدعه بس ما انكرش عليه. ده فارق ده كان يعني اصلا مفترض لا تدخل في التبديع اصلا. انا ما بدعش هي لا تدخل في التبديع بس انا بعتقد في نفسي ان هو اللي انا عليه ده حق والثاني ده بدعه. ما هو ده قول الشافعي. قول صواب يحتمل الخطا وقول غير خطا يحتمل الصواب. كان احد التابعين بيسال امامه من الصحابه فبيقول له بيساله عن قنوت الفجر فقال يا بني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقنط في شيء وصليت خلف ابي بكر ولم يقنط في الفجر. فقال اي بني محدث. خلي بالك السلف حين اطلقوا لفظ البدعه والاحداث على امور ما ينفعش تنزلها على الاصطلاح المتاخر بتاعنا. واضح؟ لان اولا في خلاف بين الائمه. طب ما عمر رضي الله عنه وارضاه قال في صلاه التراويح ايه؟ نعمه البدعه. مش كده؟ يبقى البدعه اللي احنا بنضمها ولا تقسم البدعة البدعة حسنة وبدعة سيئة؟ بدعة حسنة وبدعة مذمومة؟ ما في من الأئمة بنقسمها حتى هذا التقسيم. واضح؟ طب عمر لما قال بدعة ليه وجهتها وليه ما وجهتش قوله أي بني محدث؟ ومين قال لك إن دي مالهاش أصل؟ عندنا أدلة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة. شيخ الخلاف في الأصل الحديث ده موقف الفضائل العامة بالنسبة إيش؟ أصل الحديث مختلف التصحيح صح ولا؟ يعني الأصل يعني موقف الفضائل العامة بالنسبة للرسول التي تأخذ الصلاة. ايه الفرق بين فضائل الاعمال والاصول؟ معلش وضح. اعمال الشيخ ليس كل حديث كما بين اول حاجه فضائل الاعمال ضعيفه، حديث مختلف فضائل. كان صح الغرض ده؟ لا انت بتالف. بص يا اخويا، طب شفنا نراجع الناس اللي احنا كلمناهم في الموضوع في نقطه. لا ما تراجعش الناس، احنا غشينا يلا ما تراجعش الناس. بس انا بقول لك عشان ايه؟ شوف ده. بص يا اخوان، عشان عايز في حته كده عايزه تتظبط الاول. انتوا عندكم اشكاليات في مسائل فقه الخلاف، وانا متيقن ان كتير من الاخوه درسوا قبل كده رسائل وكتب في فقه الخلاف، لكن انت خدتها من بره. يعني ايه من بره؟ ما عرفتش ايه سبب الخلاف الحقيقي، وليه احنا المفروض نعذر المخالف ولا ننكر عليه. دي انت انا متاكد انت ما فهمتهاش كما ينبغي، فان شاء الله باذن الله النهارده هتفهمها كما ينبغي. اتفضل ادي عليه شفت. خمس دقايق بعد العشاء ان شاء الله حاضر على طول. فاضي فاضي الله. مش بقول لك روح بقى هات الناس اللي انت قلت لهم ان كنت الصبح بدعه، اقعد اللي هم احنا خلطان طلع ده بدعه ولا حاجه، ما تجددش. لكن صدقني لو الإخوة تعلمت فقه الخلاف صح، وتعلمت كيف تتعامل مع المخالف حقيقة، لوفرنا الصحوة والدعوة كثير جدا من المعارك التي خضناها مع الناس وخضناها مع غيرنا من طلاب العلم ومن الجماعات الإسلامية. لكن للأسف إحنا عندنا موضوع فقه الخلاف ده مجرد في أحيان كثيرة شعارات. يعني من يقول ان هي بدعه؟ ايش؟ اللي بيقول ان هي بدعه اعتقد ان هي بدعه. دخل في المسجد لما يصلي معرفش بقى. بعد العشاء ان شاء الله، بعد العشاء مش بعد الاذان، هنتكلم الاول عن فقه الخلاف. الله اكبر. وبعدين الله اكبر. بس على الرفع، على الرفع. وبعدين ان شاء الله بقى كل المسائل دي هتندرج تحت. برنامج الاذان نعم، انما نغمه الاذان لا. لا